اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، سره وعلانيته، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن ترجى، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، والفضل منك وإليك، والشر ليس إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك اللهم من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذه الساعة المباركة أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين. ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير. اجعلنا جميعا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا حليم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، المشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحفظ اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم اصرف عنا كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين، وبغي المعتدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك يا الله يا رحمن أن تلطف بحال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم حال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فكما بلغتنا هذه الليالي المباركة، نسألك يا الله يا رحمن أن تبلغنا فيها ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر بمنك وفضلك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا ليلة القدر ووفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.